إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن قضية الوجود لابد أن تفهم على وجهها. لماذا أوجدك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة؟ فالوجود متعلق بالسبب والعلة. أنت عندما تسافر إلى المنصورة أو إلى القاهرة لابد أن لك سببا من أجله سافرت، إما لكي تقدم في الجامعة أو لكي تطلب الطب أو لكي تزور أحدا أو لكي تقضي مصلحة. لكن أن تسافر من غير سبب وأن تضيع وقتك وعمرك ومالك هكذا من غير سبب، لا يفعله إلا السفهاء. لو أن إنسانا هناك على الموقف قلت له إلى أين؟ قال والله سأسافر القاهرة. لماذا؟ قال أهو سأسافر هكذا من غير سبب. هكذا من غير سبب مطلقا؟ نعم، من غير أي سبب. هذا كلام لا يقوله العقلاء. إذن الوجود متعلق بالسبب والعلة، فلا يوجد الإنسان في مكان إلا إذا كان هناك سبب من وجوده وسبب في وجوده. سبب من وجوده إذا تعلق بك، وسبب في وجوده إذا تعلق بمن يملكك. فالله تبارك وتعالى هو الملك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالملك لله، والكون كون الله، ونحن من جملة خلق الله عز وجل. إذن نحن لابد أن نعلم أن الله تعالى أوجدنا لسبب، ونحن أيضا لابد أن نفهم السبب الذي من أجله وجدنا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة هي سبب الوجود، أي إن الله تعالى يريد أن تظهر عبادتك له ولذلك أوجدك. إذن كون من غير طاعة كون مظلم، كالبيت من غير إضاءة بيت مظلم. فهذا الكون كله إذا لم يضع بطاعة الله عز وجل كان كونا مظلما. ولذلك شبه الله تعالى الوحي المنزل من السماء بأنه نور. قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو الوحي المنزل يبدد الله تعالى به الظلم، ويقضي الله تعالى به على المعصية والشرك. ولذلك قبل الإسلام كان الله تعالى غاضبا على أهل الأرض، لأن الأرض كانت تعيش في ظلمة دامسة، أهل الأرض بعيدون عن طاعة الله عز وجل. في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي غضب عليهم غضبا شديدا، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا؟ إنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، إنهم خالفوا الدين القيم، خالفوا الفطرة السمحاء، ولذلك مقتهم الله عز وجل. والمقت شدة الغضب، شدة الغضب. إذن كون من غير طاعة كون مظلم، كما قلت كالبيت الخرب المظلم. ولذلك إذا من الله تعالى عليك بالإسلام لابد أن تظهر ذلك الإسلام، تظهر ذلك الإسلام. لكن أن تكون مسلما فقط على البطاقة، إن الله تعالى لا يريد منك ذلك الإسلام. بالضبط، تصور لو أن رجلا له ولد أو له ولدان، أحدهما مطيع لا يوجه في شيء إلا أطاع والده، وما طلب منه شيئا إلا أنجزه. أما الثاني فإنه عاق آبق مخلاف لوالده، إذا طلب منه شيئا لم يؤده، وإذا نهاه عن شيء لم ينتهي، وإذا أمره بشيء لم ينجزه. يا ترى الوالد يحب من، هذا أم هذا؟ مما لا شك أن المطيع لوالده المظهر الطاعة لوالده هو المحبوب، فما بالك برب الأرباب، رب الأرض والسماء، الذي حقه عليك أعظم من حق أبيك عليك، وقدم حقه على حق الوالدين. فمعنى ذلك أنك إذا أطعته أحبك، وإذا عصيته أبغضك. ولذلك عند الإمام أحمد، والحديث إسناده حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل، انظر، إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل، انظر كلمة يلتمس، أي يتتبع، يتتبع المواضع التي فيها يرضى الله عز وجل. إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل، أي مرضاة الله عز وجل، فينادي الله عز وجل: يا جبريل، إن عبدي فلانا يلتمس مراضية، فأحللت عليه رحمتي، لأنه يتلمس طاعتي ويرضيني أنا أرحمه. فينادي جبريل: إن فلانا حلت عليه رحمة الله، فينادي بذلك ملائكة العرش، ثم ملائكة السماوات السبع، ثم ينادي بذلك إلى أهل الأرض، فتكتب له المحبة والقبول في الأرض. إذن العبد إذا كان محبا لله عز وجل، مقبلا على الله عز وجل، أحبه الله، وإذا أحبه الله عز وجل رضي عنه، وإذا رضى عنه نظر إليه، وإذا نظر إليه أسعده، وإذا أسعده وفقه وسدده. ذلك والعبد، إلا إذا أراد الله تعالى بالعبد بلاء فهذا أمر آخر. ولذلك نجد أن المشاكل التي تنزل على المسلمين أساسها أنهم بعيدون عن الله عز وجل. ننظر إلى قول الله عز وجل وعليها نقف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تأمل خطاب الله عز وجل للمكلفين بالإيمان، يعني عندما يكلم الله عز وجل الناس ويدعوهم للإيمان أو يخبر عن الإيمان يقرن مع الإيمان العمل الصالح. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ربنا عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن العمل مع الإيمان إلا في ذلك الموضع قارن الله تعالى مع الإيمان التقوى. إذن صلاح القرى وبركات القرى والرحمات التي تتنزل على القرى والقرية، لا أقصد بها القرية الصغيرة، ولكن كلمة قرية يقصد بها كل تجمع سكاني، لو 10 قاعدين في مكان يبقى قرية، لو 100، لو مليون. القاهرة قرية، طوكيو قرية، وبلدتنا قرية. فالقرية كل مكان اجتمع فيه الناس وتواجدت فيه مصالحهم، بيأكلوا ويشربوا ويناموا ويتجوزوا بيفلحهم بيعيشوا في هذا المكان يبقى قرية. ومنه قريت الماء إذا جمعته، إذن المكان الذي يجمع الناس يسمى قرية، صغر أو كبر، صغر أو كبر. فربط الله تعالى بين البركات والبركة، الخير والنماء، الخير والنماء، ودفع الشر والكره. إذن تحصيل المحاب ودفع المضار هذه هي البركة. إذن ما هي البركة؟ دفع المضار وحصول المحاب. إذن الصحة، الصحة ودفع المرض، الغنى ودفع الفقر، التوفيق ودفع الفشل، النجاح والرباح ودفع الرسوب والانهيار، التفوق والتمدن والحضارة ودفع الانحطاط، إذن الإقبال ودفع الإدبار. إذن هذا كله من جملة البركات. طيب الآن ننظر، نجد أن القرى جميعا رفعت عنها البركة ووقعت عليها المشقة، رفع الغنى والصحة والنماء والتزكية والخير والمودة والرحمة والتواصل وإنكار المنكر وإقامة المعروف، هذا كله رفع وحصلت المشقة ونزل الضر والبأس من الفقر والمرض إلى غير ذلك. أذكر ونحن كنا طلبة في الجامعة منذ أكثر من 20 سنة، كان قسم الأورام في جامعة المنصورة حجرة واحدة، حجرة واحدة فقط، قسم الأورام جميعا حجرة واحدة. الآن من أكبر الأقسام في الجامعة، وهناك مستشفى ضخم يقوم على خدمة المرضى الذين أصيبوا بالأورام. ما الذي حدث؟ عندما تجد طفل صغير يرضع رضيع ومصاب بالأورام، تجد أن الدمع يذرف من عينيك أكيد ضروريا. ما الذي أصاب الناس؟ هذا طفل رضيع مسكين، ما الذي أصابه ولماذا أصابه؟ ماذا فعل أبوه وماذا فعلت أمه؟ لماذا أنزل الله تعالى الضر بالناس؟ كنت أعلم رجلا، هذا الرجل كانت السيارات المرسيدس تأتيه رأسا من ألمانيا، منذ سنتين أو ثلاث سنوات هذا الرجل ليس في جيبه ربع جنيه يشتري بفول. سبحان الله، ما الذي حدث؟ ما هذه الأحوال التي تبدلت؟ في عهد آبائنا كانت الأرض الزراعية أرض صغيرة وقليلة، ولكن إنتاجها كان عاليا، وكنا نصدر الأرز للعالم ونصدر القمح. كانت مصر إحدى الدول المصدرة للقمح والأرز. الآن بنستورد القمح والأرز وغير ذلك من الغلات. ما الذي أصاب الناس؟ كانت هناك مقاومة للحشرات، مقاومة يدوية، كندودة القطن تقاوم يدويا. الآن هناك الطائرات والرشاشات والمبيدات، ومع ذلك لا نقضي على دودة القطن. الصغار يأخذون الأرض خطوط، وكل ولد على خط وراه الفرارة والخولي، ويمسك الشجرة يمين وشمال ويطلع اللطعة والعلامة، والأرض بقى كويسة. الآن تقنية ورشاشات ومبيدات وطائرات وما إلى ذلك، والديدان أكلت المحصول. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ هذه الأعاصير التي تجتاح الأرض وتهز الكون وتطيح بالملايين، أكثر من 16 مليون مشرد في باكستان. الله، لماذا؟ شوية مية، شوية مية نزلوا من السماء وشوية مية طلعوا من البحر، فالتقى الماءان وكان هناك إعصار مدمر شرد أكثر من 16 مليون. منذ عدة سنوات إعصار تسنامي الذي أباد مناطق بأكملها، قريب من نصف مليون قتيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله، أمراض، فقر، مجاعات، أعاصير، زلازل، زلازل، مصائب، حروب يخرج من بيننا. من يزعم الإسلام ويروع الناس ويقتلهم ويسلبهم ويعتدي على ممتلكاتهم، هؤلاء الناس خرجوا في جملة وقت الشر والفتنة. هذا وقت الشر والفتنة، هذا كله لن يقضى عليه ولو جمعنا الأرض جميعا. لا يمكن أبدا، لا يمكن، وإنما يقضى على الشر بالخير. رجل عنده سخونية، ماذا نصنع؟ نعالجه بالبرد. رجل بردان، نعالجه بالدفء. هذه المصائب التترى التي نزلت على مجتمعات الخلائق، لا سيما مجتمعات المسلمين، سببها البعد عن منهج الله، الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. طيب، لماذا عطف الله تعالى التقوى على الإيمان؟ لم يقل ولو أن أهل القرى آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا؟ لأن القرى كي يستقر الأمر فيها وتقوم قيامتها لابد من اجتناب المعاصي، لابد من اجتناب المعاصي. مجتمع تنتشر فيه المعصية هو مجتمع جاهلي مظلم، لا خير فيه. ولذلك عندما نقرأ في كتب التاريخ نجد أنه كلما ازداد تمسك الناس بشرع الله كلما قلت المعصية، كلما ازداد الالتزام كلما قلت المعصية. قرأت كتابا يتكلم عن البغاء في مصر على مدار التاريخ، الزنا في مصر على مدار التاريخ. أمر عجيب جدا، عندما تكون الدولة دينة سنية تقوم بشرع الله يقل الزنا، وعندما تهمل الدولة وتترك الأشرار يعيثون في الأرض فسادا يزداد الزنا. إذا نظرنا في أي قرية نجد أن معدلات الزنا الآن أعلى منذ 10 سنوات بعدة أضعاف. لماذا؟ المعاصي انتشرت، تفسخت الأسر، ابتعد الناس عن منهج الله عز وجل، صار ارتباطهم بالدين ارتباطا اسميا رسميا لا حقيقيا. ولو أن أهل القرى الناس آمنوا. الإيمان يتضمن معنى الرضا. ليس الشأن أن تقول أنا مسلم أو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولكن الشأن أن ترضى بالإيمان، ترضى بالإيمان. طب ولماذا؟ لأن الرضا بالإيمان يتضمن معنيين من أخطر المعاني. المعنى الأول الحب، إن تتحب شرع ربنا عز وجل. إذن الرضا بالإيمان يتضمن معنى حب شرع الله، تحب شرع ربنا. تصور لو أن إنسان بيحب الصلاة وصلة الرحم والمودة والخير، ويحب إقامة الصلاة، ويحب قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والاستغفار وزيارة المرضى ومعاونة المحتاجين، يحب شرع الله عز وجل. والمعنى الثاني القبول والموافقة، إنه يقبل شرع ربنا، لا يعترض على شرع الله، لا يعترض على شرع الله. هل هناك نصوص تدل على هذين المعنيين؟ نعم. المعنى الأول الرضا الذي يتضمن معنى الحب. إذن الرضا بالشرع يتضمن معنى حب شرع الله عز وجل. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. إذن الذي يسلك طريق العلم لكي يتعلم ويعرف شرع الله عز وجل وليكون على بصيرة، ليدعو إلى الله تعالى على بصيرة، الملائكة تحبه، الملائكة تحبه. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، أي تتواضع له، تتواضع الملائكة له وتقترب منه فيكون مسددا موفقا، لأن الملائكة تحبه رضا بما صنع، أي حبا لما يصنع. إذا طريق العلم طريق الخير والبركة. وأيضا الحديث المشهور حديث القبر، عندما يوضع في القبر الرجل المؤمن الصالح ويأنس بعمله الذي يأتيه في قبره كأحسن صورة بأطيب ريح يرحمكم الله، عندما يأتيه الملكان ليأخذ روحه ويصعد به قبل أن يدفن، وهو في الرمق الأخير وهو في النزع الأخير، إيه اللي بيحصل؟ ملائكة الموت تنادي الروح: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية. الملائكة إذا كان الرجل صالحا طيبا أراد الله تعالى به الخير، تناديه ملائكة الموت، تنادي الروح: اخرجي إلى ربك راضية مرضية، أي محبوبة، رضي الله تعالى عنك، أي أحبك. إذن الرضا في معنى الحب. إذن عندما تصلي لابد أن تحب الصلاة وأن تحب الزكاة وأن تحب الصدق وأن تحب مكارم الأخلاق وأن تحب الخير لعموم المسلمين، فهذا الحب رضا. والمعنى الثاني القبول والموافقة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل له إن البكرة تستحي، عندما يقال للبنت إن فلان متقدم لك للزواج تستحي، تستحي أن تقول موافقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضاها صمتها. رضاها أي موافقتها وقبولها صمتها. إذن الرضا فيه معنى القبول والموافقة، القبول والموافقة. ولذلك عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من قراء المسلمين ليعلموا قبائل من رعل وذكوان وعصية يعلمهم الإسلام، فعندما وصلوا إلى بئر معونة بتخفيف العين خرجت عليهم هذه القبائل فقتلوهم، قتلوهم وكانوا قريبا من 70. أحدهم قال قبل أن يموت، وهذا حديث أنس، قال أنس: إن مما كان في القرآن ثم نسخ أن القوم قبل أن يموتوا قالوا: اللهم بلغا قومنا أن قد رضينا عنك وقد رضيت عنا، أننا قد رضينا عنك وأنك قد رضيت عنا، رضينا عنك أحببناك وقبلنا شرعك وصدقنا نبيك. فهذا معنى الرضا، فالرضا هنا بمعنى الحب والقبول، أحببنا شرعك وقبلنا شرعك، فعندما رضينا عنك يا ربنا رضيت عنا في الدنيا فأحسنت ختامنا، ورضيت عنا في الآخرة فأدخلتنا الجنة. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم في الدنيا، ثبتهم على الإيمان والعمل الصالح، ورضي عنهم في الآخرة، أدخلهم الجنة، أدخلهم الجنة. ولذلك قال ربنا عز وجل في تتمة الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن الرضا يتضمن هذين المعنيين، يتضمن هذين المعنيين: المعنى الأول الحب، أن تحب شرع الله. المعنى الثاني القبول، القبول والانقياد، تنقض لشرع الله، لا تكن عصيا. نقول لك من السنة كذا، جزاك الله خيرا، من شرع الله تفعل كذا، جزاك الله خيرا. ما تقولش بقى مش أوانه، طب بكرة، طب بعد كده، طب لما أكبر شوية، طب لما أجوز الأولاد، طب لما أبني البيت، طب لما أعمل شر الفلاني. إياك، إياك أن تكون كذلك، إياك أن تكون كذلك. فمن أحب شرع الله وقبل شرع الله ووافق عليه لابد أن يسارع إليه، يسارع. ولذلك كان الصحابة يبادرون بالتنفيذ، بينفذ فورا. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب ذهبنا إلى مروطهن، المروط قماش، القماش بتاع الخيام، فقطعناها فاعتجرنا بها فكأنهن الغرابيب. سبحان الله، لم تنتظر النسوة أن يذهب الرجال إلى بلاد الشام ليأتوا بالأقمشة الناعمة الخفيفة ليصنعوا منها الحجاب الشرعي، وإنما لم يجدوا أمامهم إلا قماش الخيام، وهم يعيشون في بلاد الحجاز والحرارة هناك مرتفعة، قطعوا من قماش الخيام وجعلوا منه خمارا يلبسنه. ولذلك قالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار، المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ شرع الله عز وجل. رجل كان يأكل بيده الشمال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيدك اليمين. قال: ما أقدر. فما رفع يده اليمين بعد ذلك، لأنه لم يسارع في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في يده حلقة، حلقة من نحاس، قال: مما هذه؟ قال: من الواهنة، من المرض. أنا بعملها كده بتعمل زبزبات، بتقوي العظم والأعصاب، فمن الواهنة كما يقول بعض الشباب اليوم، لابس حتة نحاسها في ايده او حديدة في ايده، تعمل ايه؟ يقول لك ده من عشان دي يقوي اعصابي او ما الى ذلك. اقول لك دي اسمها عراءة، عشان تعرقني فيبقى ده صح للبدن. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: مما هذه؟ لماذا قد لبستها؟ قال: من الواهنة، أي من الضعف والمرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فنزعها الرجل ورمى بها مباشرة، تنفيذ ثوري. هذا والإيمان، إذا الإيمان هو التنفيذ الثوري، لأن الإيمان يتضمن معنى الرضا، والرضا تضمن معنى الحب والانقياد والقبول. إذا لا يتصور إيمان وهناك تقاعس في طاعة الله عز وجل، ما ينفعش. ناس رايحة المسجد وناس في القهوة يتفرجهم على الماتش أو التمثيلية أو الفيلم، ما ينفعش. ليس هذا من الإيمان، بل هذا دليل على ضعف الإيمان وهزاله الشديد في القلب. لا هناك حب ولا هناك تنفيذ ولا مبادرة. أيضا، وهذا الحديث خبرتكم به من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى عبد الله بن عمرو وعليه ريطة مدرجة بالعصفر، ريطة ثوب ناعم رقيق ومدرج، أي مصبوغ بالعصفر أصفر أو أحمر، فعرف عبد الله ابن عمرو الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه كان تعرف فيه الكراهة من الغضب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله. يسأل مهمة جدا، كان لا يغضب إلا لله. فذهب عبد الله ابن عمرو إلى بيته فوجد زوجته قد سجرت تنورها، التنور الفرن، سجرته أي قدت الفرن، فدفع إليها الريطة وقال: ادفعيها في تنوركم. فلما قابله النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله، ما فعلت بالريطة؟ قال: يا رسول الله، دفعتها لأهلي فسجروا بها تنورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أعطيتها أحدا من أهلك؟ فلبسوها فإنه لا بأس بها للنساء. إذا الإنسان المسلم الراجل ما يلبسش الملابس الحمراء الصافية، ممكن لو فيها خطوط أو ما إلى ذلك لا بأس، لكن ثوب أحمر خالص لا يجوز له شرعا أن يلبسه. عبد الله بن عمرو نفذ شرعا فورا، خلع الثوب وأحرقه مباشرة لما عرف الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المبادرة، المسارعة دليل على الإيمان. طيب التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين المعصية حجابا وحاجزا. إذا تتقي معصية الله عز وجل، للتقوى تتجنب معاصي الله، تتقيه. إذا التقوى أن تتقي الشيء، أن تتجنبه. إذا التقوى أن تتجنب معصية الله عز وجل. حيثما كنت أو حللت أو تكلمت أو صنعت، سل نفسك: هل هذا الصنيع أو هذا القول أو هذا الفعل يرضي الله عز وجل أم لا؟ إذا كان يرضي الله امضي، وإلا فلا تتحرك، لا تفعل. لابد أن تجعل بينك وبين المعصية وقاء، لابد أن تتقي غضب الله تعالى عليك، والله تعالى يغضب إذا انتهكت محارمه. يغضب الله إذا انتهكت محارمه: السرقة، الزنا، الغش، الرشوة، الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات. هذا كله من جملة ما يغضب ربنا تعالى من أجله، وغضبه شديد. فالله تبارك وتعالى أخذ القرى لأنها خالفت شرعا، ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر قصة نوح وعاد وثمود وموسى وهارون وأصحاب مدين، قال: إن أخذه أليم شديد. فالله تعالى يغضب ويسخط ويرضى ويحب، فلا يمكن أبدا أن تتصور أن تكون عاصيا لله وهو يحبك، ولا يمكن أن تتصور أن تكون مطيعا لله وهو يبغضك أبدا، لا يكون ذلك أبدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لو أن الناس في كل مكان أقاموا الإيمان والتقوى وحدانا وأسرا وأحياء وشعوبا وقبائل وعائلات، وتواصل كل عائلة على إقامة شرع الله، وأن يضربوا بيد من حديد على المتمرد على شرع الله، السارق والباغي والزاني والمتلصص والفاتك وقاطع الطريق والمؤذي للخلق، كل عائلة تنقلب على الفاسد من أبنائها لتردعه ردعا شديدا لاستوت الأمور. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أن تنتظر عافية وصحة ونماء وبركة وتيسيرا ونجاحا ورشادا وغنى وأنت تتقلب في معصية الله، وأنت ترى العصاة من أقاربك يحاربون الله عز وجل على الأرض، وأنت لا تحرك ساكنة. أنا أعمل إيه؟ ماليش دعوة، خلينا عاوز أعيش. الناس دي ناس واصلة، الناس دي ناس شديدة. اعلم أن أجبن مخلوق خلقه الله هو العاصي لله، أجبن مخلوق هو العاصي لله، لأنه أحقر من حيوان. هذا قاله لنا ربنا عز وجل. قال الله عز وجل في شأن المحاربين لشرعه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إزاي الحمير ممكن تقول لها شيء تسرح تسمع كلامك، هش تقوم واقفة، إذا الحمار تقول له شيء يمشي، هش يقف، تحط له الأكل يأكل. سبحان الله، ومع ذلك هو يطيعك ويخدمك. تركب عليه ماشي، الواد ابنك يركب عليه ماشي، جرى بسرعة تقوم رده بالعصاية ماشي. الله مسخر لك انت والمراتك وعيالك والناس كلها. اذا هو يخدمك ويحملك، وفي الوقت نفسه هو يطيعك. طب العاصي يقتلك ويسرقك ويحارب الله تعالى في الارض، اذا من الاحسن الحمار ولا العاصي لله؟ مما لا شك ان الحمار افضل عند الله من ذلك العاصي. ما فائدة العاصي؟ ما فائدة العاصي؟ ليس له فائدة، بل هو خطر على الإسلام وعلى المسلمين. لا أنت عارف تنام في بيتك، ولا عارف تمشي، ولا تسرح، ولا تعمل أي حاجة، إذا خطره عظيم. فلو أن كل قوم انقلبوا على المفسد منهم فضربوا على يده لاستقامت الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام شبه لنا ومثل لنا تمثيلا جميلا، قال: لو أن قوما ركبوا سفينة فاستهموا فيها. 30 راجل من البلد ركبوا كده سفينة وساهموا فيها، فركب قوم أعلاها وقوم أسفلها، ناس تحت وناس فوق، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا للذين في الأعلى فأخذوا من عندهم الماء. عاوزين مية يطلعوا من فوق ويجيبوا الجردل وينزلوه في المية ياخذوا مية. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ما صعدنا إلى هؤلاء، بدل ما نطلع لهم نخرم خرم من تحت السفينة يخش المية. فلو أن الذين في أعلى السفينة تركوهم وشأنهم لغرقوا، وغرقوا جميعا كله هيموت. لأن الماء هتخش من تحت لكن ما الذي سيحدث؟ سيغمر الماء السفينة فتغرق. ولو أنهم أخذوا على أيديهم منعوهم ولو اقتضى الأمر بالشدة. ولو أنهم أخذوا على أيديهم، كلمة أخذوا على أيديهم معنى أنهم نصحوهم مرة واثنين وثلاث، ما ينفعش كده، لو عملتوا كده يحصل كده، وهؤلاء لا يستجيبون. يأخذوا على أيديهم، كلمة أخذ على يدي في اللغة معناه أنه عامله بقسوة، عامله بشدة. ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا شر الله. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لابد إن قيم البر والخير والمعروف تنتشر لتحل البركات وتنزل الخيرات. قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل الخزائن عند ربنا، ولكن ربنا عز وجل لا ينزل من خزائنه إلا بإرادته سبحانه، إلا بإرادته. ولذلك من أعظم أسباب البركات الإيمان والتقوى، طاعة الله، نشد حيلنا مع طاعة ربنا. قوم يونس عاندوا نبيه ولم يقبلوا دعوته، حذرهم بأن بأسا وعذابا شديدا سيأتي إليهم. أول ما شافوا نذر العذاب، السحب المتراكمة، خافوا. فلما خافوا جاءوا إلى الله تعالى بالتوبة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى الحين، أي إلى الموت. إذن الإيمان من أعظم أسباب حصول الخيرات ونزول البركات. أي مشكلة أنت فيها ارجع إلى ربك، تب إلى ربك، تفقد حالك مع الله عز وجل. لا تكن ماديا، لا تفكر في الأسباب، ولكن فكر في رب الأسباب، واجعل قلبك مربوطا بمن خلقك وبمن أوجدك وأعدك. ارتبط بالحق لا ترتبط بالخلق. إذا لابد من فهم ذلك. فإذا حدث الإيمان وتحققت التقوى وكان المجتمع قائما على احترام الشرع والفضيلة وإقامة الطاعة، قال ربنا عز وجل: لفتحنا عليهم بركات. مش بركة واحدة، بركات. وكلمة الفاتح معناها أنه العطاء من غير حساب، عطاء من غير حساب. يا إلهي، عطاء من غير حساب، غنى وصحة وتوفيق وزواج وأولاد وبركة في الخلفة وفي المصالح والبحيرة، كل حاجة بركات من السماء والأرض. وقدم السماء لأن خير الأرض أصله من السماء. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن إيه اللي حصل؟ كذبوا، ما آمنوا ولا اتقوا، وكذبوا الوحي المنزل من السماء. وما لانت قلوبهم ولكن قست قلوبهم، وفرحوا بما زيناه لهم فتقلبت بهم الأحوال وتبدلت بهم الأطباق، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، هذا منهج الله عز وجل في كلمتين: الإيمان، اثنين التقوى. الإيمان والتقوى العلاج لكل مشاكلك، أي مشكلة عندك أنا أعطيك العلاج مجانا من الكتاب ومن السنة. لا نريد إلا أن تكون منفذا مطبقا لشرع الله عز وجل، لا نريد شيئا من أحد. فمنهج الأنبياء إن أجري إلا على الله فالأجر على الله، وطلب الخير من الله، ولكن المطلوب النصيحة حتى يحصل الخير وتنزل البركات. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يشرح للإسلام صدورنا وأن يضيء بالإيمان قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن ينصرنا على عدونا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاقصمه يا رب العالمين، وانتقم منه يا رب العالمين، واجعله عبرة يا رب العالمين، ولا تبقي له شيئا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبي الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين.